يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحدة إذا فعلت بعض المحرمات التي تحرم عليها فهل تستأنف الإحداد من جديد؟ لا لا، الإحداد هذا من توابع العدة وليس هو أصل العدة، تصح بدونه لو ما علمت موت زوجها إلا بعد أن انتهت العدة، أو ما درت عليها إحداث إلا بعد أن انتهت العدة يسقط الإحداث، لأنه شيء تابع ما هو الأصل. نعم.